وقد ثبت هذا الرفع لليدين في أربعة مواضع. ثبت هذا الرفع لليدين في أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، يعني عندما يقول الله أكبر ثم يقرأ، يعني ما تيسر يقرأ الفاتحة ويقرأ ما تيسر من القرآن، إذا أراد أن يركع أيضا يرفع يديه كما سبق، كما سبق بالصفات التي ذكرناها، إما إلى منكبيه وإما إلى شحمتي يعني أذنيه، فيرفع يديه ويقول الله أكبر ثم يركع. قال: وعند الرفع منه، وكذلك إذا رفع، إذا قال سمع الله لمن حمده يرفع أيضا يديه على الصفة التي ذكرناها. ويدل على هذا، يعني على الرفع في هذه المواضع الثلاث، يدل على الرفع في هذه المواضع الثلاث ما أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة رفع يديه، إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه، وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع. يعني انظر، في الأول قال إذا قام للصلاة يرفع، ثم قال وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع. انظر، هذه السنة يعني ثابتة في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، مع ذلك تجد كثير من الناس يقول بهذه السنة، كثير من الناس يعني، وهذا لعدم الاهتمام بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيفوت على نفسه أجرا عظيما، مع أن في هذه السنة أمر سهل، إذا ترفع يديك عند الركوع ثم ترفع بعد الرفع من الركوع فتأخذ أجرا عظيما، لكن يغفل عنه كثير من الناس، فيأتي يعني بصلاة يعني أجرها زهيد جدا، ليس فيها أجر عظيم. لماذا؟ لأنه فوت على نفسه سنن كثيرة في هذه الصلاة. فلذلك الحريص على اتباع السنة يحرص على أن يأتي بهذه الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وننبه هنا أيضا بعض الحريصين أيضا على السنة تجده لا يبالي بالرفع، فنلاحظ كثير من الناس عندما يرفع يقول هكذا الله أكبر، يرفع يديه يعني إلى ثديه هنا الله أكبر، هذا خطأ، ترفع إلى المنكبين هنا هكذا الله أكبر، أو إلى الأذنين الله أكبر، أما أن يرفعها إلى يعني صدره الله أكبر فهذا خطأ. فنلاحظ كثير من الناس يعني خاصة عند الرفع من الركوع يقال سمع الله الحمد، يقول الله ربنا ولك الحمد، يرفع هكذا يقول هكذا، هذه من الأخطاء وما عدم يعني الاهتمام بالسنة. فالحريص على اتباع السنة يمتثلها كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففي ذلك الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. وكلامنا في مثل هذه الأمور، بعض الناس يعني تجده يقلل من شأن هذه الأمور، يقلل من شأنها، يقول يعني الناس صنعوا وصنعوا وقوم المسلمون يعني يشردون ويسمون ويقتلون وأنتم تتحدثون على مثل هذه الأمور، فهذا كله من الغفلة عن اتباع السنة، بل بهذا ينصر هذا الدين، ينصر الدين باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: إني أخشى أن أخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم قدر أمله فأزيد. يعني كن أخالف السنة في شيء يسير أخاف على نفسي أن أزيد. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم وارضاه. يقول الله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلذلك يا إخواني لا يعني تستهن بشيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تقول يعني كثير من الناس صاروا الآن يردوا السنة، هذا غير واجب، هذه سنة يعني من فعلها فهو مأجور ومن تركها فلا شيء عليه. يقول هذه سنة، إذا تكلمنا مثلا على اللحية يقول هذه سنة، تكلم مثلا على تقصير الثياب يقول لك هذه سنة، وهكذا يتلاعب الشيطان، فتجد يعني كثير من الواجبات يتركها الناس ماذا بحجة أنها سنة. ولكن لو أرادوا حقيقا حب، لو كانوا صادقين في حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم أو في اتباعهم لسنته لفعلها. فلذلك كما قلت يعني بالنسبة لرفع يدين يعني سبحان الله في هذا العيد هذا العام يعني أحد الأئمة يتكلم فوق المنبر ويقول المسلمون يقتلون وفيهم ونحن مازال الناس يتحدثون عن رفع اليدين هل يكون إلى المنكبين أو يكون الأذنين. والله هذا استهانة بالسنة ويخشى على الإنسان أن يقول مثل هذا الكلام. فلذلك ما نذكره الآن حديث النبي صلى الله عليه وسلم نحن مأجورون على هذا الشيء. كلامنا هذا مؤجر عليه بإذن الله يحتسب الأجر والثواب عند الله، وكذلك أنتم تسمعون هذا كان تؤجرون عليه. فينبغي علينا أن نحرص على العمل به وأن نحيي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله جل وعلا أن يتوفانا على ذلك. إذن قال المصنف رحمه الله عند التكبير، عند تكبيرة الإحرام وعند الرفع وعند الركوع وعند الرفع منه، قال وعند القيام من التشهد الأول، وعند القيام من التشهد الأول. وثبت في هذا أيضا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في صحيح البخاري عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه. هذا الشاهد، وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ابن عمر كان يفعل هذا، ثم أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. إذن فالشاهد أن التكبير رفع ثبت في أربعة مواضع، يعني عند تكبيرة الإحرام إذا أردت أن تركع، إذا رفعت من الركوع، وبعد التشهد فإذا قمت ترفع أيضا يديك. فهذه كلها ثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك قال المصنف رحمه الله كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.